الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلتنا هي منزلة الطمأنينة، ويصلح أن يكون الترتيب أن تكون منزلة الطمأنينة بعد السكينة، والظاهر أن بينهما تشابه، ولكن لنعلم أن كل كلمة في القرآن إنما تعني معناها ومدلولها، وأن القرآن ليس فيه حشو، فالسكينة شيء والطمأنينة شيء آخر، يشتبهان في السكون والراحة ومعاني الهدوء والأمن، لكنهما يختلفان اختلافا كبيرا، وسيظهر هذا بعد قليل. صدر ابن القيم المنزلة بقول الله تعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. والسكينة أيضا تتنزل في القلوب، وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، والطمأنينة تكون في القلب. الطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وعدم قلقه، ولذلك جاء في الأثر المشهور قوله عليه الصلاة والسلام: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهذا يعني أن السامع إذا سمع كلام الصدق سكن قلبه وارتاح قلبه لهذا الكلام، ولو سمع الكذب يحس في دواخله أن هذا كذب. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأن إليه القلب. فمما لا شك فيه أن قلب المؤمن يزول عنه اضطرابه ويسكن عند البر، عند فعل الخير يكون قلبه ساكنا لا يضطرب. طيب، قوله تعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اختلف أهل العلم في معنى الذكر الذي في الآية إلى قولين. طائفة تقول: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله عموم اسم الله، بما في ذلك كل أنواع الذكر، الذكر المفرد، ذكر الله، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، كل هذا يدخل في شنو؟ في الذكر. وهؤلاء منهم من يقولون، وابن القيم رد عليهم، يقولون ذكر الله هنا الحلف بأسمائه، فإن المؤمن إذا حلف له بسم الله أو بشيء من أسماء الله وصفاته اطمأن. لكن ابن القيم يستبعد هذا، يستبعده لسبب، يقول: أنت تطمئن إلى المؤمن وإن لم يحلف، وقد لا تطمئن إلى الكاذب وإن حلف. وهذا صحيح، في زول لو يتحلف قدامك القطة حتة حتة انت بتصدقه، وفي زول كان قال لك كلام انا ما عملته وما حلف، انت قلبك يطمئن اليه. لذلك رجح ابن القيم القول الثاني، وهو الذكر المراد في الآية القرآن. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي بكلام الله تعالى. والقرآن ذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لذكر لك ولقومك فالقرآن ذكر، لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم، فالقرآن ذكر، وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول كيف يكون القرآن هو الذكر الذي تطمئن إليه القلوب؟ تفسيره رحمه الله يقول القلب لا يطمئن إلا بالإيمان، ولا إيمان إلا بالقرآن. هل يمكن أن يحصل أحد الإيمان بغير القرآن؟ ممكن؟ إن سبيل الإيمان الذي تطمئن به القلوب، لذلك قال والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فطمأنينة القلب إنما هي بالذكر. قال وكذلك قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. قال عن ذكر الرحمن أي عن القرآن الكتاب الذي أنزله، فمن أعرض عنه تخطفته الشياطين. وكذلك قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكر الله هنا القرآن، والدليل على ذلك في آخر الآيات كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبذلك دلل ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة. قال جعل الله الطمأنينة في قلوب المؤمنين وفي نفوسهم، وثمرة الطمأنينة الغبطة والبشارة والمدح والفرح بها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب لذلك كان بعض السلف يقول اللهم هب لي نفسا مطمئنة إليك، وسوف نعرف بعد قليل ما هذه الطمأنينة. يقول الهروي رحمه الله الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح، سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه الطمأنينة سكون النفس، هذا صحيح، وأمانها، لكن الأمان ينبغي أن يكون أمانا صحيحا حتى لا يكون أمنا من مكر الله، لأن الذي يأمن وهو ليس في موضعه الصحيح هذا مغرور. الأمن في غير موضعه الصحيح شنو؟ غرور. عشان كده قال الطمأنينة سكون يقويه أمن الصحيح شبيه بالعيان. المطمئن إلى الشيء لا يطمئن إلى الشيء إلا بعد حس، إلا بعد شنو؟ حس. بمعنى الزور كان شاف ثاني بيطمئن. المؤمن طمأنينته إلى ربه والحقائق التي حدثه الله عنها كأنه رآها، لذلك طمأنينته طمأنينة كمن رأى. الذي رأى اطمأن، هو طمأنينته إلى الله أكثر من طمأنينة الناس إلى الأشياء التي رأوها. واضح ولا ما واضح؟ عشان كده قال الطمأنينة سكون يقويه شنو؟ يقويه شنو؟ أمن صحيح شبيه بشنو؟ بالعيان. وهذا فرق بين الطمأنينة والسكينة. السكينة تتحول والطمأنينة لا تتحول، لأن السكينة تأتي عند الخوف، فإذا زال الخوف زالت السكينة. أما الطمأنينة المكان المطمئن هو المكان الدائم، لا يقال للشيء مطمئنا إلا إذا كان مقامه دائما. فلذلك من الفرق بين الطمأنينة والسكينة أن السكينة تتحول ولكن الطمأنينة لا تتحول. ولذلك تجد السكينة تكون في مواضع، في مواضع الخوف، في الغار ثانية اثنين إذما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. كنت عند القتال تأتي السكينة، أما الطمأنينة دائمة. وهنا مساجلات لطيفة بين الهروي وبين ابن القيم رحمهم الله، كلام لطيف لطيف جدا. طيب قوله سكون يقويه أمن، سكن القلب إلى قوة الأمن الصحيح الذي لا يكون أمن غرور، إنما هو أمن إلى الله سبحانه وتعالى، أمن إلى وعد الله، وليس أمن غرور. من يدعي الصلاح وهو ليس على صلاح فدخل في الغرور، أفأمنوا مكر الله. طيب قوله شبيه بالعيان دلالة على قوة الإطمئنان، على أنه مطمئن إلى درجة إطمئنان من شنو من عاين، بمعنى تزول مطمئن بالذكر بالقرآن، قرأ القرآن اطمئن طمأنينة، الزول شاف بعينه، شاف حاجات بعينه اطمئن ليها. يعني واحد تقول له يا أخي أنت يا زول بتنجز زي الموضوع ده، يدخلك ووديك مكتب ويقول لك أنا شغال هنا وده مكتبي ودي أختامي، أنت تطمئن له؟ نعم لا دي ما جاينا لسه. قلت الإحسان شيء آخر، ليس بمعنى إحسان لكنه استيلاء الإحسان على القلب، استيلاء كما قال ابن القيم أو قال بعد قليل قال الهروي وبينها وبين السكينة فرقان. بينها وبين شنو؟ السكينة. بين ماذا وبين ماذا؟ بين الطمأنينة وبين السكينة فرقان. قال أحدهما أن السكينة صولة تورث خمود الهيبة أحيانا، والطمأنينة سكون أمن في استراحة أنس. ده كلام 100%، وإن كان ابن القيم خالفه قليلا في اللفظ لكن هو يقول شنو، يقول الفرق بين السكينة وبين الطمأنينة، السكينة تكون عند الخوف أو عند الشدائد، فإذا ذهب الخوف ما احتاج الإنسان بعد ذلك إلى شنو؟ إلى سكينة. فالسكينة أمن، لكن أمن عند صولة تأتي في قلبك للمدافعة لشيء تدافعه. ولذلك شبه الهروي قال تورث خمود الهيبة، تورث خمود شنو؟ الهيبة. الهيبة من ماذا؟ تورث خمود الهيبة، الهيبة التي تولدت من الخوف نتيجة الشيء، أزول جاءت هيبة من الشيء. السكينة تجي شنو؟ تشيل المسألة دي تخليك ترتاح، لكنها كما قال الهروي أحيانا. والطمأنينة سكون أمن في استراحة أنس، الطمأنينة تأتي ولو لم يكن هنالك موقف، يعني الطمأنينة ليست رهينة شنو؟ المواقف، ليست رهينة شنو؟ المواقف، فتأتي بغير مواقف. والدليل الآية والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. في مشاكل هنا؟ في حاجة؟ يعني كلما قرأ المؤمن القرآن اطمأن قلبه ولو لم تكن هنالك مشكلة. فسكينة قال أبا فلاشنو، السكينة أمن يخمد الهيبة، والطمأنينة أمن مع أنس بالله سبحانه وتعالى. يعني أنت تقرأ القرآن وتطمئن وتحس ويغمر قلبك ويملأ فؤادك أنك لا تريد أن تفارق هذه الطمأنينة لأنك في أنس مع الله عز وجل. والسكينة قد لا يكون معها أنس، لأن السكينة تهجم هجوم لتخمد فولة الهيبة والخوف من الشيء. الأمر الثاني قال الهروي: السكينة تكون نعتا وتكون حينا بعد حين، والطمأنينة لا تفارق صاحبها. السكينة تكون شنو؟ نعتا. نعتا يعني شنو؟ صفة لازمة. بعض الناس السكينة صفة لازمة له، وبعض الناس السكينة صفة له عند الشدائد. أما الطمأنينة إذا نزلت على قلب العبد فإنه يكون مطمئنا أبدا. لذلك أعجبني قول القائل في أنس أهل الليل، في شنو؟ أنس أهل الليل، أهل الليل عندهم أنس، أنس يخالف أنس الناس جميعا. كتب ابن رجب رسالة قيمة وعساي أن أتفرغ لتدريسها في يوم من الأيام إن شاء الله. هي رسالة ما كبيرة ولكنها ليست صغيرة، اسمها استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، يتكلم عن أحوال الطائعين في مقامات الإيمان وهم يتقلبون في الأنس والقرب من الله عز وجل، وما يجدونه من الطمأنينة التي تغمر قلبهم، ومن السكينة التي تملأ فؤادهم، ومن القرب الذي يغنيهم عن كل شيء. قرب يجعلهم لا يلتفتون إلى الخلق ولا يرعون للخلق بالا ولا يهتمون بهم ولا يلتفتون إليهم أبدا. استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. بس ربنا يقدرنا مش نشرحها، أو حين نعمل بها ذاته قبل ما نشرحها ذاته كويس الزول يعمل بها، فعندك نشوف إيصال المعلومة للناس في صباحيات كده. طيب خير، لكن بس تكون مسجلة عشان عشان عشان لعموم الفائدة. طيب أقول الطمأنينة ملكة ومقام، والأنس ثمرة من هذه الثمرات. قال القائل: أهل الليل يحملون مزامير أنس. مزامير أنس، في ناس عندهم مزامير بتاع الشيطان، في ناس عندهم مزامير الرحمن. قال لأبي موسى الأشعري عليه السلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يا قرآن ترتله كان صوتك شين وانت براك قعدت تقراه بصوت سمح براك، بس تغوش نفسك كلام جميل مش كلام الله، وطلعته صحيح 100%. قال: يحملون في جوف الليل مزامير أنس في مقاصير قدس. لو قاعد في قطية وقايم الليل ما بحس انه في قطية، بحس انه في قصر، وقصر مقدس ممنوع الاقتراب والتصوير. يحملون مزامير أنس في مقاصير قدس بألحان توحيد في رياض تمجيد. الألحان التي عزفت التوحيد، والروضة الغناء التي هم فيها رياض التمجيد والثناء على الله، بألحان توحيد في رياض تمجيد بشدو المثاني. يشدون بالمثاني المؤدية إلى تلك المعاني، إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر؟ سمعوا بس بالله، ما شافوا لسه حاجة. سمع ده بسمع، سمعوا بالجنة سمع بس لكن ما شافوا. هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر؟ فلا شك أن في الطمأنينة في مقامات الطاعة نوع من أنواع الأنس العجيب. قال ابن القيم كلام الهروي ده جميل لكن ابن القيم عنده رأي. إخواننا العلامة ابن القيم أفاد منازل السائرين كتاب الهروي فائدة عظيمة. أعطانا مثال حي بالفرق بين السكينة وبين الطمأنينة. جاب كلام الهروي ده وجاب له مثل لكنه قال والذي يظهر لي في الفرق بينهما أمران غير فروقات الهروي. في الفرق بين شنو؟ بين السكينة وبين الطمأنينة. قال رحمه الله الأول ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصل له بالسكينة بمنزلة من واجه عدوا. يا إخوان السكينة فيه أمن ولا ما فيه أمن؟ فيه أمن ولا ما فيه أمن؟ فيه أمن وإلا ما كان سكينة كما درسنا منزلة السكينة فيها أمن ما في شك. لكن الفرق بين الأمنين بين أمن الطمأنينة وبين أمن السكينة ويجتمعان في الأمن. شو المثال ده؟ قال من واجه عدوا يريد هلاكه. في زول واجه عدو فهرب العدو ألا يطمئن الذي جاءه العدو؟ واحد جاك داري اكترق وقام جاره ذاته خاف قام جاري وخلاك خوفك بيجيل ولا بيجيل؟ بيجيل ولا بيجيل؟ هل تأتيك سكينة؟ قال ابن القيم السكينة كمن لقي عدوا ثم هرب العدو فسكن روعه. وما هو سبب سكون الروع أو ما هو سبب سكون ما هو سبب سكون الروع؟ قروب العدو. قال أما الطمأنينة بمنزلة من جاءه عدو فرأى حصنا مفتوحا فدخله وتقوى بأصحابه وعتاده. دي شنو؟ الطمأنينة. إخواننا واضح المواضح المثال ده في الصميم. لذلك يقول ابن القيم كلمة لطيفة السكينة بداية الطمأنينة. السكينة بداية الطمأنينة. فالسكينة بداية والطمأنينة شنو؟ نهاية. وبينهما منازل ومقامات. مثل الصبر بداية والتسليم وسط والرضا نهاية. صبر أحسن منه شوية سلم شوية رضا رضية. فبالتالي هكذا تجد المقامات. الرجاء والرغبة. الرغبة بداية والرجاء شنو؟ والرجاء شنو؟ نهاية. الخوف أوله وجل وثانيه إشفاق وثالثه رهبة ورابعه خوف وخامسه خشية. وهكذا كل يعني هي جزء منه لكنها لا تعني المعنى بالدقة. وإلا لا يمكن أن نقول الطمأنينة هي السكينة والسكينة هي شنو؟ الطمأنينة لكان أمرا واحدا. لكن السكينة هي بداية الطمأنينة. فالسلام كلام جميل لكن أضاف إضافة حقيقية. ابن القيم ماذا قال؟ قال رحمه الله من للقلب عند الخوف ثلاثة أحوال. القلب عنده شنو؟ عند الخوف كم؟ عنده كم حالة؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الخوف والاضطراب والقلق الوارد على القلب الذي يزعجه. الثاني زوال ذلك الوارد وانعدام القلق بعد ما كان خايف بقى شنو ما خايف. الثالث أن يظفر وأن يفوز بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلا بينه وبينه. الوسط هو السكينة والثالث الأخير هو الطمأنينة. الوسط هو شنو؟ السكينة. قال القلب بخاف بعد شوية بقى ما فوق الخوف دي سكينة. بعد شوية كان خايف يحال بينه وبين شيء الشركة خايف لا يفوت ومسكوا في يده دي شنو؟ دي طمأنينة. والفرق الثاني قال ابن القيم الطمأنينة أعم الطمأنينة أعم أعم من شنو؟ أعم من السكينة. بمعنى السكينة لا تحصل إلا عند المواقف، أما الطمأنينة فإنها تكون في العلم والخبر والظفر واليقين كمن اطمأن بالقرآن. كمن اطمأن بشنو؟ بالقرآن. ولهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لها من الإيمان. طيب قال ابن القيم وهذا يعني أن السكينة تستلزم الطمأنينة، يعني أي زول عنده سكينة معناه شنو؟ بكف الطمأنينة. والطمأنينة تستلزم السكينة، وأي زول مطمئن ساكن. قال ولكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمأنينة. كيف الكلام ده؟ أيوة ايوه بتسكن. حوزه والله حوزه بس، لكن ده سكينه. الطمانينه لما انتصر الحاج يوسف وترقد في سريرك بس دي ما تميتها يعني. فيقول استلزام الطمأنينة للسكينة، يعني أي زول مطمئن عنده شنو؟ سكينة. لكن لا يلزم أن يكون كل من عنده سكينة عنده شنو؟ طمأنينة. قد يكون عنده سكينة ولكنه لم يبلغ درجة الطمأنينة. طيب يقول الهروي رحمه الله وهي على ثلاثة درجات. الدرجة الأولى طمأنينة القلب بذكر الله، وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاء والضجر إلى الحكم والمبتلى إلى المثوبة. كلام جميل، كلام راقي شديد. قال الطمأنينة بذكر الله، ورجحنا أن ذكر الله هنا آياته وكلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الطمأنينة تأخذ الخائف الذي طال خوفه واشتد وجله إلى الراحة، فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به وسكن لهيب الخوف. طيب مما الخوف؟ أولا من كل شيء سوى الله. لما يرجو الله يقول ربك يقدر عليهم جميعا فيطمئن. خاصة الآن الناس يخوفون الناس بالسحر، يكون واحد بتاع فقرة يقول لا أصبر لي طوالي خاف يقول بتاع فقرة يا أخي اللي أمشى صالحه بسرعة يقول أخاف يقول مش عملنا مصيبة يقول لك نتكافى شر يقول لك. تخاف من الشياطين؟ تخاف من الشياطين؟ ما تخاف. تقول لو رجيت ربنا وقلت هو أقوى منه واستيقنت تانا تشتغل بذر. طيب فهي طمأنينة الخائف إلى الرجاء، وأيضا الخوف من الله إذا اشتد ونظرت في رجاء الله اطمأننت. خفت من ربك هو الله بعذبني الله كده تقوم تقرأ آيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فيطمئن فتطمئن من الخوف إلى شنو؟ إلى الرجاء. وهذه طمأنينة للقلب وسكون للقلب وراحة للقلب ما بعدها راحة. فالخوف والرجاء في أمرين، في المخوفات من الدنيا، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، والخوف من الله نفسه إذا اشتد في القلب لهيبه فإن الرجاء يسكنه. وطمأنينة الضجر إلى الحكم. قال يا سلام، الضجر من الحكم. التكاليف الشرعية فيها قوة قد تستثقلها طبائع النفوس. التكاليف الشرعية زي شنو؟ يقول لك تصلي الصبح الساعة 5:15، انت تكون صاحي كده زي الظهر من المكتب تمشي تغسل تتوضأ وتصلي، بتكون شنو؟ نايم وغرقان في اخر نومه، وكمان كان الوقت كله مسخن والهواء البارد ما جاك الا مع الفجر، انت تعيش ما بتقوم الا تكون مؤمن. كويس، ما هو اللي يكون متقلب بالله مع النباه كده يجي همبريد يقول خلنا خدنا 10 كده بنقوم تنبقم. فبالتالي هذا يعني أن التكاليف فيها قوة. الجهاد تكليف صعب على النفس، بنص القرآن كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طيب، ففيه صعوبة على النفس. طيب، هذا الضجر تطمئن النفس إليه إذا نظر إلى هي ممكن يا أخواننا نقول طمأنينة الضجر إلى الحكم وهو الأولى عندي. إلى شنو؟ إلى الحكم، وممكن يكون إلى الحكم، لكن إلى الحكم ليه؟ لأن النفس تحتاج أن تطمئن إلى حكمين، حكم الله الشرعي في التكاليف والشرائع التي فرضها وأنزلها للناس، صورة أنزلناها وفرضناها هذه التكاليف، وإن كان فيها نوع منازعة فإن المؤمن يطمئن إليها، ينتقل من الضجر إلى الحكم الشرعي، فيأتي الحكم الشرعي مسلما ومطمئنا إلى أن هذا كلام الله. متى؟ إذا استيقن أن هذا الحكم من عند الله. من استيقن أن الحكم من عند الله وأصابه نوع ضجر لم يكن من المؤمنين، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الكلام ده أخواننا واضح ولا في إشكال؟ واضح. طيب، اطمأن إلى حكم الله الديني الشرعي. قال ابن القيم وخاصة الذين يحتاجون إلى هذه الطمأنينة الذين يحملون أعباء الرسالة ويبلغونها للناس، لأنهم في سبيل تبليغ رسالة الله يتعرضون لألوان من الأذى ولصنوف من التعذيب والاعتراض، فلو لم يكن تكن له طمأنينة أنه على حق لما سار في الطريق. ما زول يبدأ يمشي في الدين يلاقي عقبات يقول والله ذاته مما بديت أنا أمشي في الطريق ده المشاكل كثيرة، يقوم يخلي الموضوع. حصل ولا ما حصل؟ ها؟ بيجي ما كان يصلي في الجامع، لقى يصلي في الجامع التجارة دهورت، الناس يقول له اسمع انت صارت الجامع ما نفع معك، ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه، شوف الطمأنينة جاته، إن أصابه خير اطمأن. إخواننا في ناس الدنيا دي مطمئن لله جدا، فمطمئن لله خلاص كده. ربنا قال قال الذين لا يرجون لقاءنا، مش كده، الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. اطمأنوا للدنيا دي يا إخواننا. شوف خلاصة الأمر، طمأنينة المؤمن للآخرة كطمأنينة الناس لدنياهم. حتى في ذلك قاعد في بيته ملكه، بتخيل ممكن يطلع من البيت ده؟ يعني لو قلت له تطلع من البيت ده قلت له هاي حقي ملك حر، شهادة البحث يقول لك موجود. طيب أنا فريق بتطلع كيف؟ بتطلع دي عن قريب، شلنك 4 نفر، تطلع ولا تطلع؟ يعني إلا يجوك ناس ناس تهذين يطلعوا بالرجاء يطلعك ملك الموت، بتطلع ولا تطلع؟ شنو أصلا الناس مطمئنين للدنيا. هذه الطمأنينة ينبغي أن تكون عكس، يا أيتها النفس المطمئنة المطمئنة لما عند الله المطمئنة لما عند الله من لما لها عند الله من النعيم والثواب وكذا. فطمأنينة الضجر إلى الحكم إذا ثقلت عليه التكاليف والأعباء علم أنها من عند الله ونظر إلى الجزاء فخففت عليه الأعباء والتكاليف وتسلى بذلك. ومن ذلك الطمأنينة إلى الحكم الكوني، أن ما كتبه الله له وأنه ما يشاء الله له والذي يكون، وأن الذي لم يشأه لا يكون. تطمئن، فلا وجه للجزع ولا للقلق ولا لضعف الإيمان. ويا إخوان الآن نحن نعيش عصر القلق، عصر القلق، الناس مقلقة، وحتى الجو ما بس جاري 24 ساعة جاري، والناس قلق يقول لك والله بس نحن مقلقين ما عرفنا حاصل شمزته، قلق شديد. يا أخي أنا دايب زول يكون مطمئن عنده ما عنده واحد، ما في فرق، ما بيظهر عليه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طمأنينة جد، طمأنينة إلى أقدار الله سبحانه وتعالى، والسكون إلى أقدار الله سبحانه وتعالى. وسبب السكون والطمأنينة إلى أقدار الله أنها مكتوبة، وكونها مكتوبة هذا يجعلك آجس من تبدلها وتغيرها. لو عندك حاجة فقدتها، كل قريب مات أو كذا، ثاني ما بيرجع، الموضوع انتهى. تحسم الموضوع ده وقلبك ده تكفله على الشدة وتقول الموضوع ده خلاص انتهى. فبالتالي هي الطمأنينة إلى أقدار سبحانه وتعالى. قال وطمأنينة المبتلى إلى المثوبة. يا سلام، دي مهمة. كيف المبتلى إلى المثوبة؟ إخواننا إذا كثر عليك الابتلاء لن يطمئن قلبك. الابتلاء مصائب، والمصائب من شأنها أن تزعزع، تزعزع لو تزعزع. إخواننا ده يكون كويس، فجأة يبقى ما متماسك، يبكي ويفكر كثير ويسرح وأمور في البرجة، نزل مالك المصائب كثرت عليه. طيب كيف يطمئن؟ إذا نظر إلى ثواب الابتلاء يطمئن قلبه. إذا نظر إلى ثواب الابتلاء يطمئن قلبه. تخيل شخص مبتلى، ايه حصل شيء؟ جاني زرور، الزحزح في الحج زعزع شديدة، ومن أسوأ الأمور التي تزعجع الإنسان تدهور الأحوال من الرخاء إلى الشدة، فقد ذاق الرخاء وتقلب في النعيم. أن يفقد هذا بين عشية وضحاها هذا من الصعب. كان تاجر كبير في السوق يمول دين ويمول دين ويمول دين، فجأة بقى ما عنده طريق، ذاته بيته ذاته باعه وسدد وسكن له في إيجار ما كان بيمشي عمره بيكرعينه، بيمشي بيكرعينه والله يا اخوانا صعب. كويس. واولاده طلعوا من المدارس الراقيه دخلوا في مدارس عاديه. كويس. وتعب تعب شديد الزعده وجمه زوز. كويس. سمع حديث واحد عجبا لأمر المؤمنين أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. قال لي يا شيخنا خلاص الموضوع انتهى. ثم أن كانوا بيجزول عادي وقال لي ما فارق معي ذاته الله داري في ابني أنفع لي ذاته كده أحسن لي كده. يعني شوف لما تعرف الأجر المترتب ترى أن الابتلاء والمصيبة رحمة. وكيف تكون المصيبة رحمة؟ فيعطيك الله عليها أجرا ويبلغك منازل ومقامات من الإحسان والصبر والشكر ما كان لك أن تصلها لولا أنك مررت بمرحلة المصيبة، فآتاك المصيبة ليرفع درجاتك عنده. وهذا تفسير قتل الأنبياء وقطع رؤوسهم وما فعل بهم من الأذى. والله قادر على أن يحمي أولياءه، ولكن أراد الله عز وجل الخير لهؤلاء بأن يبلغوا الدرجات. قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ومثل به، قطعت أنفه وبقرت بطنه وأخذيت كبده، وتألم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لولا أن تكون سنة لتركته هكذا لا يدفن ليحشر يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطيور من بطون شتى. لكن أراد الله أن يحصل الألم ليحصل الأجر على قدر الألم وأكثر، حتى أن أهل البلاء يوم القيامة يتمنى أحدهم يا ليت أنه قرض في الدنيا بالمقارض. ناس الابتلاء في الدنيا في الآخرة لما يشوفوا الناس أجر الناس اللي عندهم التلون يقول يا ريت لو كان فرمونا في الدنيا دي، يا ريت لو كان فرمونا بما يرى من الدرجات. فلذلك يقول ابن القيم ومثله ابن الجوزي، أو ابن الجوزي ابن القيم قلد ابن الجوزي، لأن ابن الجوزي قبل ابن القيم بمئتي عام. يعني ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي قبل ابنه قبل ابن القيم بقرنين، أو يعني تنقص يعني قليلة أي 200 سنة. قال من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف، بمعنى التكاليف كأنها ظلام. الذي يبدد الظلام الفجر، والفجر هنا التطلع إلى الأجر. فأنت مهما كان الأمر شاقا إذا علمت ثوابه عند الله مستيقنا فإنك ستطمئن إلى ذلك الثواب ولن ترى التكاليف والأعباء شيء. وهذا قمة الطمأنينة، أنك تأتي الأعباء والتكاليف التي يستثقلها الناس أن تأتي ذلك بنفس منشرحة وقلب مطمئن، ذلك لأنك مطمئن. يا سلام. والله يا أخوانا الطمأنينة مهمة. الدرجة الثانية طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف وفي الشوق إلى العدة وفي التفريقة إلى الجمع. يا سلام، كلام جميل، كلام جميل. قال ابن القيم طمأنينة الروح أن تقصد الروح مقصودها الأعظم ربها وأن لا تكثر التلفت. الروح ستتلفت، الزول يكون مع ربنا لكن مرة بيأخذ شنو يلتفت إلى الناس، يسكن إلى المادة، هكذا طمأنينة إلى المادة، هذا لا يلتفت إلى الوراء. والمراد بالكشف هنا، لأن هذا الكلام مهم، والله أخوانا ابن القيم جاب كلام في الكشف ده كلام قاطع. الكشف يا أخوانا شوف لا يكشف لأحد من الخلق إلا في العلوم والمعارف الإلهية التي تهذب القلب وترقى بالروح إلى الله، لكن أن يكشف لأحد ذات الله تعالى فهذا لا يكون لأحد في الدنيا، ولو كان حافظا لحصل لموسى بن عمران، فلما تجلى ربه للجبل جعله شنو؟ دكا، وخر موسى صعقا. طيب الكلام هنا يقول شنو؟ الكشف يا السلام، ذكر ابن القيم على 3 درجات. الكشف الأول الكشف عن الطريق الموصل إلى المقصود وإلى المطلوب. الكشف عن شنو؟ الطريق، تكشف الطريق الموصل إلى الله. يا أخي الطريق بتاع ربنا العظيم كده خليه الآن بتاع الدنيا ده كيف يقدر كبله شارع ما تكون عارف موجه يعني ماشي، أنا ماشي من هنا لشندي، الشارع معروف لشندي تركب شارع شندي. لو قال لك واحد قدام فيه مشكلة بتعمل شنو؟ تغير قوانين، ما في شكل. فالكشف عن الطريق والكشف عن حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، هذا الكشف الثاني، كشف بعلم. والكشف الثالث الكشف عن المطلوب المقصود بالسير، الكشف عن الله، تتعرف على الله، ولا يكون ذلك إلا بتوحيده وتعظيمه. وإذا أردت أن تعرف الله فإن الله أبان لك أسماءه وصفاته، تأمل في أسماء الله وفي صفاته يكشف لك عمن تريد، وهو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. كلام إخواننا والله راقي. فقال طمأنينة الروح في القصد، في القصد لمن؟ أن تطمئن روحك في أنها قاصدة إلى الله، وطمأنينة الروح في قصدها إلى مطلوبها يكون بالكشف، أي بعد أن تعرف ربك تطمئن بعد ذلك إلى شنو؟ إلى إلى إلى السير له. ولذلك لا تتم طمأنينة الروح بالقصد إلا بعد الكشف. مثال، ولله المثل الأعلى، جيت لزول كويس متلقى، أنا دارك تقضي لي الموضوع ده، أنا عندي موضوع صعب جدا لأن له حل، قام قال لك أزول ده بيحل لك الموضوع، بيحل لك شنو الموضوع؟ أنت ما تعرف، ما بتقول له الموضوع توالي، ما بتكون مطمئن، تقول لك ده الوزير فلان الفلاني، بتوري ولا بتوري الفريق فلان الفلاني، بتوري ولا بتوري، بتوري ولا بتوري، بتوري خلاص تقول خلاص طوال بتوري، لأنك كشف لك عنه. الذين لم يطمئنوا إلى الله لم يطمئنوا إليه لأنهم لا يعرفونه. كل من لم يطمئن إلى الله لم يعرف الله بأنه الواحد وأنه القادر وأنه الغني وأنه الذي على كل شيء قدير وأن له الكمال المطلق وأن له الغنى المطلق وأن له الإحسان التام وأن له كل شيء وإليه يرجع كل شيء. بعد ذلك الذين اطمأنوا إلى الله لأنهم عرفوه كشف لهم، كشفت أرواحهم ما تقصد بكشف الطريق، عرفت، وبكشف شنو؟ حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، وبكشف المطلوب، بالكشف عن المطلوب المقصود بالسير الذي قصدته بالسير كشف لك عنه. ماذا بعد ذلك؟ الطمأنينة، الطمأنينة. إخواننا أقول لك حاجة، لو في واحد مثلا رتبته أقل، واحد رتبته أعلى، إنت عرفته من الاثنين، ده رتبته كده رتبته كده، بتكلف منه، بتطمئن إلى منه؟ إلى الرتبة شنو؟ إلى الرتبة تعالى، ما في ذلك شك. فبالتالي هذا معنى وقوله، ده الكلام بعديه خلاص. وفي الشوق إلى العدة، يا سلام، ده كلام، لكن أخواننا والله كبار كبار شده كبير. الشوق إلى العدة العبد المؤمن من أسباب طمأنينته أنه في شوق دائم إلى ربه، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وشنو؟ وشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا مضلة وزينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين في الترمذي. هذا الشوق لا يسكن، لا شنو؟ لا يسكن، بيكون في شوق دائم. انت حتى لو مشتاق لمخلوق قلت مشتاق له، الشوق دائما يعني يزعجك. تحصل الطمأنينة، شوف الشوق إلى العدة، العدة إلى الوعد باللقاء يعني. فإذا تذكر أنه سيلقى الله قطعا اطمأن شوقه إلى لقاء الله. شكده قال شنو؟ هذا كلام خطير. قال طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف، وفي الشوق طمأنينة في الشوق إلى العدة، الطمأنينة في الشوق إلى شنو؟ هو مشتاق ومطمئن. وسبب الطمأنينة التي في شوقه إلى الله أنه شنو؟ موعود باللقاء. شكده ابن القيم عنده بيت شعر دائما بيستدل به، يقول: إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعاد. إذا شكت العدة، لا لا لا العدة العدة العدة بشنو؟ بالتاء المربوطة ولا بغيرها؟ أهلك شنو؟ أيوة عدة، أي العدة العدة مش معنى شنو؟ ما هو وعد يعد، لا مش يعدو، وعد يعدو عدة عدة عدة عدة كويس؟ زي شنو؟ وصل يصل صلة كويس؟ شنو؟ أيوة وشاء يشي شية، فبالتالي مش العدو يعدو، لا الشوق، الشوق إلى شنو؟ إلى العدة، إلى عدة شنو؟ عدة الوعد. بمعنى إذا تذكر، إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند شنو؟ عند شنو؟ عند ميعاد. يعني الزول يكون، أنا بضرب مثال دائما، زول مغترب 10 سنة ما شاف أهله وشايل عفش كثير وجاء المطار وتضايق جدا في المطار وتزهجه والطيارة اتأخرت بيتضايق، لكن بيرجع ما بيرجع، أنا برجع شنو؟ شوقه أنه سيلقى أهله بعد قليل. طيب بيقوم قدر ما يتذكر انه بعد شويه حيلاقي اهله وحيلاقوه في المطار، التعب بيزول منه. عشان كده قال رحمه الله تعالى: وفي الشوق الى العده، الى شنو؟ الى العده من شنو؟ من وعد يعد شنو؟ عده. وفي التفرقه الى الجمع، نتم دي ونخش بعد ذلك في الثالثة بعد الأذان. يقول: وفي التفريقة إلى الجمع، أي الجمع على الله، جمع قلبه على الله فروحه مطمئنة، عنده مثال ابن القيم قال: لو أن شخصا كان جائعا وجيء إليه بالطعام، ما الذي سوف يحصل؟ يحصل له نوع طمأنينة. طيب من أشرف على الجمع وفي التفرقة إلى الجمع، طالما يعني هو يقول لسه بيعمل ما وصل درجة أنه قلبه يجمع، حتى هو بيعمل يكون مطمئن أنه سيحصل مقام الطمأنينة بعد قليل، فطمأنينته إلى الطمأنينة هي التي طمنته. في التفرقة، ما هو التفرقة معناها القلب مشتت، لكنه مجتهد إنه شنو يجمع قلبه على الله طمأنينة. في أثناء التفرق وتشعب القلب هو مطمئن، ليس مطمئن إلى تفرقه، مطمئن إلى أن تفرقه سينتهي إلى شنو، إلى طمأنينة قلب، إلى طمأنينة قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا بأن الدرجة الثانية طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف، وفي الشوق إلى العدة، وفي التفرقة إلى الجمع، هذه تكلمنا عنها. الدرجة الثالثة طمأنينة شهود الحضرة إلى اللطف، طمأنينة شهود الحضرة إلى اللطف، وطمأنينة الجمع إلى البقاء، وطمأنينة المقام إلى نور الأزل. طيب، هذا الكلام شيء عجيب. يقول هذه الدرجة الثالثة تتعلق بالفناء والبقاء، فإن الواصل إلى شهود الحضرة مطمئن إلى لطف الله. الواصل إلى شنو؟ إلى شنو؟ إلى شهود شنو؟ الحضرة. لكن ابن القيم يقول كلام عجيب، شهود الحضرة ليس الشهود الذاتي، إنما شهود أفعال الله وشهود أسمائه وصفاته. شهود شنو؟ أفعال الله وشهود شنو؟ أسمائه وشنو؟ وصفاته. طيب، يقول شهود الأفعال هو توحيد الربوبية، أن ترى أن كل شيء مربوب، وأن كل شيء بمشيئة الله وقهره هو القاهر فوق عباده. وشهود الأسماء والصفات يوجب في القلب إجلالا له وخضوعا وانقيادا وطاعة وتعبدا، فهذا توحيد الألوهية. قال طمأنينة شهود شنو؟ الحضرة، يا حضرة، أن تشهد وأن تستحضر بقلبك أفعاله، وأنك به، وأنك شنو؟ به، ولولاه لم تكن شيئا. صحيح ولا ما صحيح؟ من نظر إلى هذا ونظر إلى أسماء الله وشهدها، شاهدها على الحقيقة وآمن بها قطعا، فإنه سيعبد الله تعالى. لكن ابن القيم يرى شنو؟ يرى أن هذا لا يغني عن العمل، لأن بعض الناس يقول أنا وصلت إلى الحضرة فيزعم أن التكاليف قد سقطت عنه، وأنه ليس بحاجة إلى عبادة، لأن عبادة الأبدان والأجساد هو قد تجاوزها، صار في عبادات القلوب. وهذا الكلام باطل من أوجه. والوجه الأول أنه لم يبلغ أحد مقام الأنبياء الذين كانوا يعبدون الله حتى خرجت أرواحهم وفاضت إلى باريها، وما سقطت عنهم شنو؟ الأعباء والتكاليف. لذلك يرى ابن القيم أن ضابط هذا الكلام أن تشهد أفعال الله وأن تعبد الله باجتماع قلبك عليه بخشوع وطمأنينة، ولكن أن تظل عاملا وأن لا تكف عن العمل والتقرب إلى إليه دوما. طيب، ثاني قال شنو؟ قال كونك تتفكر. إخواننا الجمهوريون كانوا يقولون الصلاة هي صلاة الأصالة، وليس صلاة البدن. صلاة الأصالة عندهم أن تقوم مصلي ثم تفكر وبتكون دائما مع ربنا، خلاص أنت معناه عابد. لكن هذا التفكر لا يغني عن الالتزام بالشرائع، عن الالتزام بالشرائع. قال ابن القيم قال شنو؟ قال والمقصود لولا طمأنينة العبد إلى لطف الله لمحقه شهود الحضرة. لولا طمأنينة العبد إلى شنو؟ إلى لطف الله. ما أنت شايف إنه أي حاجة بيعمل الله لما تطمئن إلى لطفه أن كل شيء فعله بشنو؟ بلطف وحكمة. عندها لن تكفر. يعني ما بتتناقض تقول ليه ربنا يخلق إبليس، ليه الله يعمل النار، لما تشاهد أن الله خلق النار بلطف وخلق إبليس لشنو؟ بحكمة. سيطمئن قلبك فنظرك إلى أفعال الله تطمئن قلبك بعد النظر إلى شنو؟ إلى لطف الله، لتعلم أن أفعال الله واقعة على العباد بحكمة أو لحكمة يعلمها. قال ابن القيم قال شنو؟ قال وإياك وترهات القوم وخيالاتهم ورعوناتهم وإن سموك محجوبا. يقول لك أنا لاقيت الله، أنا تجلى لي الأمر واتكشف لي شفته. قال لا تغتر بهذا، ولو قلت لهم هذا باطل لسموك محجوبا. قال ابن القيم فقل اللهم زدني حجابا. لو قال لك أنت ما واصل، أنت شنو؟ أنت محجوب. قل له إن شاء الله أكون محجوب طوالي كده، اللهم زدني من هذا الحجاب، لأنه هذا لا يكون لبشر في الدنيا. قال فكليم الرحمن وحده مع ذلك لم تتجلى له الذات. جاب كلام هنا لطيف، قال شنو؟ قال يا اخواننا موسى والجبل، بالمناسبة ما تجلى الله عز وجل لموسى وما تجلى للجبل، إنما الذي تجلى للجبل كويس من عظمة الله للجبل مثل سم الخياط، فصار الجبل دكا. تجلى مثل سم الخياط من عظمة الله للجبل فصار الجبل دكا، وخر موسى صعقا. ولذلك كان السدي رحمه الله يقول ما تجلى إلا قدر الخنصر. وروى حديث ثابت البناني عن أنس أن رسلم وضع إبهامه، وين الإبهام؟ هذا على أعلى عظمة في خنصره، قال مثل هذا من عظمة الله. تجلى اليسير من عظمة الله للجبل فجعله الله عز وجل شنو؟ دكا. قال وطمأنينة الجمع إلى البقاء. قال هذا مشهد شريف ابن القيم، وهذا مشهد الكمل، بمعنى يرى المولى عز وجل وحده قائما بذاته مستغنيا عن خلقه، وأن الخلق لا يستغنون عنه سبحانه وتعالى. طيب ده كلام جميل اللي هو قال سماه شنو؟ طمأنينة الجمع إلى شنو؟ إلى شنو؟ إلى البقاء. ما هو شاهد أن العباد لا يفعلون شيء إلا بمن؟ إلا بتوفيق الله ومشيئته، صح؟ شاهد هذا واطمأن الجمع إلى البقاء. اطمئنان طمأنينة الجمع إلى البقاء، يرى الحق سبحانه وحده قائما بذاته. هذا قلنا ولا ما قلنا؟ طيب صاحب الفناء، دائما تحدثنا عن نزاع ابن القيم. نزاع ابن القيم مع من؟ مع الهروي. الهروي يقدم الفناء وابن القيم يقدم شنو؟ البقاء. يقول وجود البقاء في مقام الفناء اللي هو شهود الحضرة طمأنينة. ليه؟ هذا كلام عميق شوية. طمأنينة ليه؟ قال لأن الفناء قد يؤدي إلى خلع رفقة العبودية من عنقه. أقول لك أنا فنيت، فنيت معناه يقول التكاليف رفعت وأنا ذاتي ثاني ما بصلي، ويبدأ يخش في الشطحات. حتى قال قائلهم، واحد قال الكلام ده، قال نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وخر موسى منصعقا لما رأى النور إجلالا لرفعتنا، وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لرفعتنا. والقائل سوداني، سوداني قال الكلام ده، سوداني موجود في السودان، قال نار الخليل خبت من سر تفلتنا، قال هو تفل في نار الخليل. دي مشكلة، إنه أنت كنت وين لما إبراهيم نفخ فيه، لما عملوه في النار أنت كنت وين؟ حتى ولو قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هنالك دليل على هذا، فبالتالي قال الفناء قد يفضي إلى خلع رفقة العبودية من عنقه. وشوف الكلام ده كيف قال، فإذا اطمأن إلى البقاء أمن الفساد. يعني الفناء مع البقاء طمأنينة. لما نجي في منزلة الفناء يقول هو يعلم، ده معنى إخوانا بخلاصته، أن الله على كل شيء قدير، وأنه ما عبد الله إلا بتوفيق شنو؟ بتوفيق الله. لكن بعد ذلك عبد الله وانتظر ثواب الله، وقال لله عبدتك ربي وأنا لك عبد، أعني على عبوديتك. يكون بذلك فني في الوجود، وراء أن كل شيء في الوجود يحرك من؟ يحرك الله. لكن هذا لا يمنعه من إبقاء الأحكام، من إبقاء شنو؟ الأحكام. وطمأنينة المقام إلى نور الأذن. يعني شنو؟ قال طمأنينة ماله؟ هاي بيجي صعب. قلت شنو؟ هاي عشان ما يعمل حوزة طوالي كل مرة. أنت قايل لا تعمل حوزة، لازم يكون في كلام زي ذاته عشان تجيب في الصجيعة. فهنا قال طمأنينة المقام إلى نور الأذن، بمعنى المكتوب في الأذن لا يتغير. المقدر عليك في الأذن شنو؟ لا يتغير. فإذا أحسنت وفعلت الخير قل فعلته لأن الله كتبه علي في الأذن، فأنت تفعل الطاعة مطمئنا بأنها كانت في الأذن قبل أن تفعلها. أنا ما أقدر أقول أكثر من كذا، أخايف أن الموضوع بعد يجوز. طيب نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الطمأنينة. المنزلة القادمة منزلة الهمة، المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الهمة. إخواننا أنا أجيب على سؤال واحد، لكن والله مستعجل استعجال شديد، مستعجل شديد خالص، يعني ما عندي طاقة. زول يجي يقول لي سؤال بسيط يا شيخنا، وفي السؤال بسيط ما تجاوبه أنت، يقول لك سؤال صغير، سؤال صغير ما في، يقول لك يا شيخنا سؤال على الماشي على الطاير، يقول لك سؤال على الطاير، على الطاير شنو؟ ما هو سؤال فتوى يعني في الدين صح، مسؤولية بتدخل زول النار، ممكن تدخل زول النار. ما تقول لك كلام هذا، تعال واحد يقول لك بس أنا، ويكون في وراءه ثلاثة، هو فعلا بس بجاوبه بيجي تاني ثلاثة، كل واحد في الثلاثة ده ليه ثلاثة دقائق، دي عشر دقائق، ده جوا الجامع لحد ما أصل الباب بتاع بره يكون في تاني عشر دقائق، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، لحد ما أركب العربية وأنا ماشي مشوار بعيد، بعد الصلاة ماشي مشوار بعيد، بيجيك زول وأنت تركب في العربية يقول لك سؤال بسيط, في واحد طلق مرة في ثلاثة طلقات دي فتحت خشمه, فتحت خشمه. يقول لك سؤال بسيط, واحد طلق ثلاثة طلقات ده بسيط. طيب ما بسيط شنو عليك الله, عليك الله ما بسيط شنو. والله أنا بستغرب يا إخواننا, ما عندي مانع أي زول عنده موضوع وجاء عنده موضوع ما عندي مانع بقضي له, لكن اليوم والله ما عنده طاقة للموضوع ده. اللي عنده سؤال بسيط يمشي للطاهر الحويج. أه؟ قلت شنو؟ طيب يا اخوانا السؤال اللي جابه لي اخونا, قال لي وزارة الارشاد والاوقاف الهيئة العامة لحج العمر عاملين اعلان ان تهنى المواطنين الكرام بحلول موسم العمرة 1428 والضوابط والاجراءات الخاصة بالعمرة, عاملين الضوابط الشرعية كويس المحرم وبعد سن معينة كده تفاصيل تكلفة العمرة للعام 1428 بالدينار السوداني جوا وبحرا رسوم الولاية. أدخل ولاية في الحج والعمرة شنو؟ دول ماشي عبود الله, انتوا ما عرفوا ماله يغمس في الكوخة اللي يمشي عبود الله. رسوم الولاية, الرسوم الإدارية الهيئة, رسوم استيفاء السجل, رسوم الغرفة المركزية دي شنو كمان, الكرت الصحي ده كويس فوتناه, الرسوم الوقفية, رسوم تأمين المعتمر ما فيها حاجة صح إلا الكرت الصحي وقيمة تذكرة الباخرة وقيمة الخدمات بالمملكة 650 ريال سعودي. يا إخواننا هذا الكلام ما ينبغي أن يكون. يا إخواننا عيب, الشاب جاب لي السؤال استفزاني حقيقة, جاب لي السؤال كويس استفزاني, قال لي لو ماشي أي محل من السودان لشرم الشيخ رسوم زي دي ما في. والله قال لي لو ماشي أي محلة الأيام دي في إعلان اسمه الغردقة, الغردقة دي شو هي؟ يقول لك القاهرة الغردقة رحلة واحدة, الغردقة ما فيها كلام قدر ده, شرم الشيخ ما فيها كلام زي ده, لو ماشي إيطاليا ما في كلام قدر ده. يا أخوان أنا والله كنت قايلهم كلها واحد, يعني قال الحياة دي كلها واحد, لكن زود استفزاني استفزاز شديد. قال ليش وين هي الأسئلة؟ الأسئلة وين هي؟ أيوة قال لي شنو الشاب بعد ما قال كلام كثير, قال لي لماذا يسكت علماؤنا ولا يقفوا موقفا قويا ضد هذه العراقيل؟ بالمناسبة إذا طلبت السفر إلى أي مكان في هذا العالم وإلى شرم الشيخ لا أحد يفرض عليك رسوما ولا تأمين ولا حتى يشتغل بما تفعل. والله أخوانا دي مشكلة, إذا كان الكلام بتاع زودة صحيح مشكلة, أن المفروض إذا كان كل السفريات على رسوم بتاعة الحج والعمرة دي يقلل رسومة ويأشنو ويخلوا الناس يمشوا. أنت عارف أقول لكم حاجة يا أخوانا, أطمن بطنكم, إذا مشيت أوروبا, إذا مشيت أوروبا في أوروبا لما تمشي بيشيلوا منك ضرائب خدمات في كده وفي كده تدفع, وانت بتكون ما عارف يعني مع التذكرة مع الفندق بتدفع كنت الفندق جملة واحدة ما تكون عارف فيها شنو, ها فيها ضرائب وكده وكده. لما تجي راجع المطار بيرجعوا لك الضرائب, بيقول لك لانه انت ما استفدت منا خدمات رجعنا لك. الشيء ده وين؟ في بلاد الكفار ما بياكلوا حقك, بيشيل ضرائب يجيب لك خدمه, ما جاب لك خدمه بيقول ما بحل لي برجع لك. حتى في واحد بيحكي لي قال لي انا مشيت في الدوله قعدت اسبوع ودفعت الضرائب, قال لما جيت ماري طلع الورقه بتاعت الضرائب بدون قبض مع التذكره عن خاتك, لما طلع قال الزول بتاع التذكره اللي بيختم له كده في المطار هو مغادر, قال لي لا الورقه دي هناك في البناية الثاني في الكاونتر الثاني. قال مشيت الكاونتر الثاني اداني قروش باليورو كمان يورو ما بالسوداني يعني, في أوروبا هناك أداه يورو. قال لي قلت قروش الكفار حلال. ما سألته قلت لي ولا تزال دوني قروش الكفار حلال. قال لي دخلت في جميل جيت حكيت له قلت يا اخي الناس دولي قروش انا ما بستحلى شو المغفلين دول. قال هذا المغفلين انت ما مغفلهم اشيل الضرائب الشارع منك نظير الخدمات ما قدموا لك خدمات رجعوا لك الضرائب. يا اخواننا ده سلوك بتاع ناس كفار. انا والله ما اعرف الناس دول الجابرون على المساله بشنو يا اخي. يا اخواننا في الحرم مكه دي بالذات في الحرم الايه بتاع سوره التوبه ايه قويه جدا في المسائل الاقتصاديه دي. قال هو المشركين منعوا من دخول المسجد الحرام انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام عند بعد عام ماذا. بقى في مشكله اقتصاديه وجود هذه الطاقه الكميه الهائله من المشركين بتشنو بتحيي السوق بتحيي لا تحيي بيجي بعمله صعبه وبيقرش. ربنا قال ليهم فان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. يعني قال لهم كم المشركين ما يجوا التجارة حتتقلص السوق شنو حيقل عدد العمار والمحاجين وبالتالي ده حيكون مردوده على شنو البيع والشراء وحركة السوق سلبي. قال لهم ما يهمكم يا أخي ده قائم على غير تجارة. هذه كلمة نقولها لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.